هي مدنية بتمامها، وأنها تسمى سورة الحشر أو سورة بني النضير، وأنها نزلت بخصوص واقعة بني النضير. وقد شرحنا في حلقتين الماضيين يعني ظروف هذه الواقعة. ووصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما أفاء الله على رسوله، ما أرجع الله تبارك وتعالى من هذا المال الذي غنم بدون إيجاف خيل ولا ركاب من بني النضير، وسماه صيء لأنه كأنه يعني هو أصلا هو المال لله ورسوله والأرض لله ورسوله، كان الكفار يعني يستحلونها ويأخذونها على وجه الغصب، ثم إن الله تبارك وتعالى أرجعها إلى مالكها الحقيقي الله ورسوله. فأفاء الله تبارك وتعالى هذا الماء على رسوله، هذا الفيء، وأصبح مصطلح الفيء هو ما أخذ من الكفار دون تحريك للجيوش، تحريك الخيل والركاب، إما أن يتركوه ويهربوا فيغنمه المسلمون عند ذلك، أو أنهم يحاصروا دون أن تحرك الجيوش، فهذا الفيء. وقد جعل الله تبارك وتعالى قسمة هذا الفيء في خمسة أقسام: قسم الرسول الخمس، خمس هذا ولذي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا أنهم بنو هاشم وبنو المطلب من أبناء عبد مناف فقط دون غيرهم من بطون قريش، وذلك لقول النبي: نحن وبنو المطلب لم نشترك لا في شعر اسمه ولا في الإسلام. فهؤلاء هم الذين لهم هذا الخمس، خمس الفيء، وهذا إلى يوم القيامة، ماض إلى يوم القيامة. أما خمس النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقد قال أهل العلم إنه يعني بوفاة النبي ينتقل إلى هؤلاء، يبقى في هؤلاء، أو قال بعضهم ببقائه ولكنه يبقى عدة للحرب عند المسلم. واليتامى مطلق اليتامى، مطلق اليتامى واليتيم هو الفقير الذي مات أبوه ودون البلوغ، والمساكين وابن السبيل. ثم أخبر الله تبارك وتعالى لكل طبعا لكل قسم من دول خمس، فيوسع الفيء إلى هذه الخمس أقسام. قال جل وعلا: كي لا يكون دولة بين الأغنياء، يعني أن الله تبارك وتعالى جعل يعني هذه الفيء نصيب هؤلاء حتى لا يبقى المال المتداول في الأغنياء فقط، ولا يبقى ويحرم الفقراء منه. فجعل الله تبارك وتعالى الفقراء قسم ثابت من يعني المداخيل، وهذا من أعظم المداخيل مدخل وهو الفيء، ليكون لهؤلاء يعني الفقراء، فتستمر دورة المال بين الفقير والغني. المال إذا فقير إذا ملك مالا فتستمر الدورة عند ذلك بين الفقراء والأغنياء. أما لو لم يكن لهؤلاء نصيب وحق ثابت موجود، فإن المال يبقى متداولا بين الأغنياء، ويبقى الفقير فقط يمد يده للأغنى، كي لا يكون دولة، أي المال دولة متداولا فقط بين الأغنياء منكم. ثم حذرهم الله تبارك وتعالى، قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، بخصوص هذا الآية وهذه عموم الآية، فهذه النص العبرة فيه ليس بخصوص السبب وإنما بالعموم: خذوا ما آتاكم الرسول في كل ما آتاكم به في أي شأن من الشؤون. أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو كأمر الله تبارك وتعالى. وقد عرفنا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه استدل على المرأة التي قالت له: لما تلعن الواشمة والمستوشمة؟ فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. يعني أن هذا اللعن موجود في كتاب الله. قالت: وين موجود؟ قالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته، ما وجدت أن الله تبارك وتعالى لعن الواشمة والمستوشمة. فقال لها: لو قرأته لوجدته. يقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نأخذه، وذلك أن أمر النبي كأمر الله تبارك وتعالى. وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله خافوه إن الله شديد العقاب، تخويف من عقوبته سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على المؤمن أن يجعل بينه وبين عقوبة الله وقاية، الوقاية الحماية، والتقوى هي حماية، يعني خذوا حماية بينكم وبين عقوبة الرب، لأن الله شديد العقاب سبحانه وتعالى. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان يعني الذين يستحقون هذا الفيء، فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه أولى طائفة بالخير، الفقراء، قال للفقراء المهاجرين. فقير عرفناه، والهجرة هي الانتقال من مكان إلى مكان، هجرة في اللغة هي كل انتقال من مكان إلى مكان، إذا ترك الإنسان هذا المكان وذهب إلى مكان آخر يسكن فيه فقد هاجر. والهجرة هنا المهاجرين هنا الذين هاجروا لله ورسوله، هاجروا لنصر الإسلام، تركوا يعني أوطانهم في سائر أنحاء الجزيرة وأتوا إلى المكان الذي هاجر إليه النبي وهو المدينة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا بالبناء للمجهول، طبعا أخرجهم الكفار وأخرجهم الضيق الذي كانوا فيه والشدة والتعذيب، فاضطروا إما بأنفسهم الخروج وإما بدفع الكفار أنفسهم ليخرجوا وطردهم من يعني أماكنهم، فأخرجوا إما إخراج مباشر وإما غير مباشر وهو بالتعذيب، تحت التعذيب والتهديد والوعيد خرج، كما خرج النبي لم يخرج بإخراج مباشر وإنما خرج لأن الكفار قد أعلنوا قتله وأنهم أرادوه حينا وميتا بعد أن تعاقدوا في بيت الندوة على أن الطريق المثلى عندهم للقضاء على الدين هو بالقضاء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك عزموا وتعاقدوا في دار الندوة اللي هي دار عبد الله بن جدعان، وكانت دار يعني قريب من مكة، لأنه يجب أن يجمع من كل قبيلة فتى قوي ويضرب النبي ضربة رجل واحد حتى يعرف يعني الذي قتله على التحدي، فإذا كان الشكل عليه يتفرق دمه في القبائل يصبح اشترك فيه أكثر من قبيلة، فعند ذلك لا يستطيع أهله أن يحاربوا كل قبائل يعني العرب الذين اشتركوا في قتله، فالنبي خرج لأجل هذا، النبي خرج لأجل هذا كما قال تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهم قالوا نخرجه، ولكن قال لهم إبليس: إن أخرجتموه يوشك أن يذهب إلى مكان آخر ويكون له أعوان ثم بعد ذلك يأتي ويحاربه. فقالوا نثبته عندنا نفسنا، ويعني لا نجعل أحدا يصل إليه ولا يصل هو إلى أحد، يعني نمنعه أخرى لأنه حجر عليه في مكة لا يستطيع أن يصل إلى أحد ولا يصل له. فقال لهم إبليس: ليس هذا بالرأي، فإن يعني أصحابه وأهله لن يتركوكم يعني أن تثبتوا على هذا النحو. قالوا إذن، قرأ أبو جهل قولته المشهورة، قال: أنا عندي الرأي، نأتي من كل قبيلة برجل ويجتمع عليه ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. فقال لهم: هذا هو الرأي، وقاموا وعزموا على هذا الأمر، وبالفعل شرعوا في التنفيذ، فإنهم أتوا بالشباب وأتوا بالرجال الذين أعطوا كل منهم سيف، وقال له: خلاص انتظروا خروج النبي من بيته في الصباح. فالنبي هاجر في هذه الليلة، في الليلة التي قد يعني تآمر فيها المشركون على قتله هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من بيته وكان قد رتب هذا الأمر مع وكر الصديق، خرج إلى في يعني قصة هجرته المشهورة إلى غار ثور الذي بقي النبي فيه 3 أيام، ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة. فالإخراج إما أن يكون إخراج مباشر بالطرد كما فعلوا في كثير من المهاجرين، وإما إخراج غير مباشر وذلك بالتضييق أو التهديد أو الوعيد أو التعذيب حتى يخرج الإنسان بنفسه مهاجرا مما يلاقيه عند هؤلاء الكفار. فقال الله تبارك وتعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. طبعا لما خرج من دياره لا بد أنه فقط على دار التي وطنه ومكان السكن فيه، ثم ماله إن كان صاحب زراعة في هذا المكان أو عنده حلال، عنده رعي، عنده غنم، عنده إبل، فطبعا كل هذا ما يستطيع أن يستاقه معه فيترك ماله، يترك أمواله ويخرج. فهذا الله تبارك وتعالى أخبر لأن هؤلاء هم أحق الناس بهذا الخير، أن يوجه لهم الخير. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الابتغاء الطلب، يعني أنهم بخروجهم هذا إنما خرجوا مخلصين النية لله تبارك وتعالى، ما خرجوا من أجل الدنيا ولا من أجل كذا، وإنما يريدون فضل الله تبارك وتعالى ورضوانه، أن يرضى الله تبارك وتعالى وفضله سبحانه وتعالى. فضل الله، هذا الفضل إذا نسب إلى الله تبارك وتعالى يعم كل أنواع إفضاله سبحانه وتعالى، فضله في الدين بهدايتهم وتوفيقهم وتثبيتهم وما ينعم به عليهم، وفضله في الدنيا كذلك بأن يعوضهم الله تبارك وتعالى خيرا عما تركوه لله تبارك وتعالى، فيعطيهم الله تبارك وتعالى في الدنيا ما يعني يعوضهم عن ذلك. ورضوان، رضوان بالصيغة المبالغة اللي هو الرضا العظيم من الرب تبارك وتعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ومن رضوان الله تبارك وتعالى رضاه نفسه سبحانه وتعالى عن عباده وتأمينهم تأمينا مطلقا لا يمسهم بعد ذلك شيء، كما يأتي كلام الرب تبارك وتعالى في الجنة قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، هذا أعظم شيء. والجنة من رضوان الله تبارك وتعالى، الجنة وعطاؤه إنما هي من رضوانه جل وعلا. يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، يعني أنهم قاموا بنصر الله ونصر رسوله. ولا شك أن الله تبارك وتعالى يعني هو الرب الإله العزيز الذي لا يضام حماه سبحانه وتعالى، ولا يغلبه أحد، ولا أصلا يدافعه أحد، ولا أحد لو قدرة على أن يعني يضر الرب بشيء سبحانه وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى جعل يعني نصره طبعا نصر دينه ونصر شريعته ونصر كتابه ونصر رسوله، نصر ما ينسب إليه سبحانه وتعالى، وإنما فرض الله تبارك وتعالى هذا على المؤمنين ليكون لهم عمل بلاء يعملوه فينالوا يعني المنزلة وردون عنه، كما قال الله جل وعلا ولو شاء الله لانتصر منهم، يعني لو شاء الله تبارك وتعالى أن يهزم الكفار بكل أنواع الهزائم وأن يجعلهم يؤمنون بغير سبب، هذا استطاعته سبحانه وتعالى، استطاعة الرب ومقدوره. ولكن قال لي ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولو شاء الله لانتصر منهم الكفار ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وقال وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن، قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن، يعني أن القوة والقدرة والفعل للرب سبحانه وتعالى، وإنما أنتم نصبكم الله تبارك وتعالى في هذا الأمر لتقاتل الكفار وتهزموهم من باب أن يعني يجعلكم يعني يعني يرزقكم هذا البلاء الحسن في سبيله، وبذلك تنالوا ما تنالوا من فضل الجهاد وفضل النصرة وفضل الشهادة بعد ذلك، فهذه كلها أفضل من الله تبارك وتعالى، وإلا فالله الغني سبحانه وتعالى أن ينصره أحد جل وعلا. قال وينصرون الله ورسوله، ينصرون رسوله بأن يؤيدوه يكونوا معه يجاهدوا أعداءه، أولئك هم الصالحون. أولئك، والإشارة هنا بصيغة البعيد، فقال هؤلاء وإنما قال أولئك، وهم هنا الحديث عنهم وهم قريبين، لكن لما جاء يشير إليهم أشار إليهم بالبعيد أولئك كأنهم بعيدون، وهذا في لغة العرب الإشارة بالبعيد للتعظيم، الإشارة بالبعيد للتعظيم لتعظيم شأن هؤلاء. قال أولئك هم الصادقون، هم الصادقون حقا، صادقون في الإيمان، وهذه شهادة عظيمة من الله تبارك وتعالى للذين هاجروا مع النبي وهاجروا إلى النبي في المدينة أنهم من أهل الصدق والإخلاص ثبات النية، وأنهم أرادوا وجه الله تبارك وتعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولذلك من شكت في نياتهم بعد ذلك وقال إنهم من أهل الدنيا وأنهم ما دخلوا في هذا الإيمان إلا لأجل الدنيا وأنهم مرتدون أو منافقون فهو كاذب مفتري، رد كلام الله تبارك وتعالى وشهد بغير الحق، هذه شهادة الله تبارك وتعالى لهؤلاء. صفوة الأمة هذه المهاجرين، ثم صلى الله تبارك وتعالى بعدهم بذكر الأمصار فقالوا أي أن هؤلاء أيضا هم حق الناس بالفعل. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار الأوس والخزرج، تبوأوا الدار دار الهجرة الدار التي جعلها الله دار الإسلام، عاصمة الإسلام الأولى، والتي هاجر إليها النبي صلوات الله وسلامه عليه، والتي لولا الهجرة وفضل الهجرة لكانت هي المكان الذي يولد فيه النبي ويبعث فيه النبي من أول البعث. لكن الله تبارك وتعالى شاء أن يولد النبي من مكة ثم ليهاجر إلى المدينة التي هي دار الإسلام لفضل الهجرة، كما قال النبي للأنصار: ولولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار. لولا الهجرة، لولا أن الله تبارك وتعالى أراد أن يعني يشرع الهجرة وأن يكون الرسول هو الذي، الرسول هو مقدم الأمة، هو الذي يقوم بهذا الأمر، يكون هناك شرف لهذا العمل العظيم الهجرة. يقول النبي: لكنت امرؤا من الأنصار، كان الله تبارك وتعالى جعلني أنصاريا من أهل المدينة. لكن حتى تشرع الهجرة للمسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم شرع الله تبارك وتعالى له أن يهاجر إلى المدينة. فالله يقول: والذين تبوأوا الدار، وسماها الدار بالألف واللام، التي هي الدار الحقيقية لأنها دار الإسلام، دار الإسلام ودارته. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، تبوأوا الإيمان من قبلهم، كان قد دخل الإيمان إلى هؤلاء الأنصار قبل كثير من المهاجرين الذين هاجروا إليه. فإن الإيمان فشى في المدينة قبل هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي التقى بوفد من رأس الخزرج وهم في مكة ودعاهم الإسلام فأسلموا، ثم أرسل لهم معاذ بن جبل وفشى الإيمان فيهم. ثم إن الإيمان بعد ذلك فشى في أنحاء الجزيرة وآمن الناس، ثم بعد ذلك هاجر. فكان كثير من هؤلاء الأنصار قد دخلوا الإيمان قبل المهاجرين، قبل بعض المهاجرين الذين هاجروا إليه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل هؤلاء يعني المهاجرين، قال جل وهذا مدح لهم، قال: يحبون من هاجر إليه. هذا ثناء من الله تبارك وتعالى، وصف لهذه الصفات العظيمة التي تحلى بها الأنصار أهل المدينة. قال: يحبون من هاجر إليهم. وهذا يعني على خلاف فطرة البشر ونوازعهم، وذلك أن دائما البشر إذا كانوا في بلد، ناس في بلد، ثم يأتي مهاجرين إليهم سيشركوهم في الديار وفي الأموال وفي الأراضي، يقوم يعني يتضايق بهم ويشمئز لمقدمهم، لأنه يعني دخلاء وشركاء معهم. لكن هؤلاء على خلاف الأمر، على خلاف الأمر، هؤلاء يحبون من هاجر إليهم، وذلك أن هدفهم نصر الدين وإعزاز كلمة الحق وتقويته. فكلما كان يأتي أناس إلى المدينة كانوا يحبون ذلك، علما أن المدينة يعني هي يعني بلدة محصورة وإمكانياتها محدودة، فرضها الزراعية محدودة وتجاراتها جدا محدودة، فمجيء هذه الأفواج التي تأتي من هنا وهناك إليهم لا شك أنه مدعاة إلى يعني الخوف منهم والتوجس والمزاحمة. لكن هؤلاء كانوا على خلاف ذلك، بل كلما جاءهم أحد كانوا يفرحون به ويهشون له، وذلك أن هدفهم نصر الإسلام وإعلاء كلمة الحق. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون في صدورهم حاجة، حاجة اللي هي يعني الغل، الحسد، مما أوتوا، مما أتاه الله تبارك وتعالى للمهاجرين من الفضل، كأن يكونوا هم سبقوا إلى الإيمان، كأن يكون لهم مناقب في نصر الدين، كأن يعني يؤتيهم الله تبارك وتعالى من فضله كذلك في الدنيا عندما يأتي المدينة ويتاجرون. فما كل ما أوتوه يعني أوتيه المهاجرون لا يجدون في نفوسهم أي حاجة منها، والله سماها حاجة، ما في، حتى يبين أن قلوبهم كانت بالنسبة لإخوان المهاجرين في غاية السلامة وفي غاية الصحة، وأنه ليس فيها أي دخل ولا دخن من حسد أو غل أو بغضاء لإخوانهم المهاجرين. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا بالبناء المجهول وآتاهم الله تبارك وتعالى. وهذا مما أوتوا بعمومه سواء أوتوه من فضل الدنيا أو من فضل الدين. ثم وصفهم الله بوصف ثالث فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون، الإيثار هو تقديم الغير على النفس في الخير، هذا الإيثار. في خير يقوم يقدم غيره عن نفسه كخير مثلا من طعام أو شراب أو لباس أو مركب أو خروج أو دخول، أي خير يقوم يقدم، ما يقدم نفسه يقدم غيره على ذلك، فهذا الإيثار. يؤثرون على أنفسهم يعني يقدمون إخوانهم المهاجرين وغيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم إلى هذا الخير الذي يؤثرون به غيرهم خصاصة. الخصاصة شدة الحاجة، وهو من الأمر الخاص جدا، يعني كأن يكون طعام فقط لنفسي، فهو يعني أحتاجه لنفسي حاجة خاصة شديدة، ولكن يأتي غيري من هؤلاء ثم أقدم له ذلك، فهذا قد آثرته به، أقول لا أعطيه به وأنا محتاجه أشد الاحتياج، فهذا يعني أمر عظيم، وهذا أمر لم يعني يحصل على هذه الصورة إلا في هؤلاء الأنصار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهنا يأتي يعني الحادثة العظيمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لصاحب هذه الحادثة: لقد عجب الله سبحانه وتعالى من صنيعكم البارحة بضيفكم. والحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني مجهود، ومعنى مجهود يعني جائع وبلغ بي الجوع والجهل، خلاص نهاية الحد يسقط من الجوع. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بعض أزواجه يبحث عن شيء عنده في البيت حتى يضيفه، فردت وقالت والله ما عندنا إلا ما تقول، والذي بعثك بالحق يعني يا رسول الله ما عندنا في البيت إلا الماء فقط، ما في شيء، ما في تمرة. فأرسل النبي إلى البيت الثاني إلى سبعة أبيات، تسعة أبيات، وكل واحدة تقول والله ما عندنا إلا ماء. فالنبي أخذ هذا الرجل وذهب إلى المسجد وقال من يضيف ضيف رسول الله؟ من يتطوع منكم؟ هذا ضيفي، لكن النبي عجز عن أن يجد يعني طعاما له، من يضيفه؟ فرجل من الأنصار قال أنا يا رسول الله، فأخذه وذهب إلى رحله، ثم قال لامرأته أكرمي هذا، قل لها هذا ضيف رسول الله، عندك شيء؟ قالت والله ما عندي إلا طعام الصبية، يعني ما عندي إلا طعام الأولاد، يعني حتى الرجل والمرأة يعني سيبيتان جائعين بيت فقط. فقال لها علليهم، قال لها بالنسبة للصبية ما عندها إلا طعام أولاد، فقال لها علليهم ثم نوميهم، ثم إذا أتيت بالطعام فأطفئ السراج. ومعنى علليهم، علليهم يعني لعل ولعل، لأن إذا طلب الطعام روح امشي شوية برا، مشى شوية، روح سوي كذا، روح عند فلان، روح عند فلان، حتى يعني يتعب وينتظر الطعام، يمشي وقت من الليل فيتعب الطفل، وبعدين يجي تعبان لا يتصل لسه مع صار الطعام فيقوم ينام بدون شيء. وخلى إذا أتيت بالطعام حيبقى الرجل والمرأة، نتظاهر أننا نأكل معه ثم أطفئ السراج. فجاءت وضعت الطعام، أطفأت السراج كأنها تصلح السراج يعني، فأطفأته ما في شيء يعني مشعله مرة ثانية، فجلس في الظلام، فجلس الضيف يأكل وهو يظن أن مضيفه يأكل معه إلى أن شبع الضيف. ثم الصباح هذا الأنصاري لما راح يصلي مع النبي صلاة الصبح قال له النبي لقد عجب الله من صنيعكم البارحة بضيفه، الله من فوق سبع سماواته مطلع سبحانه وتعالى، عجيب أن يكون يعني انظر واحد من البشر يفعل هذا بغيره، يؤثر هذا يعني الرجل على نفسه وعلى زوجه وعلى أولاده، يقدم طعام صبيته لهذا البشر. فهذا أمر يعني لو لم يكن أن هذا يعني بالصدق وبالإسناد الصحيح لعد هذا ضربا من الخيال، وأن هذا لا يمكن أن يوجد في عالم البشر، لكنه وجد في هؤلاء. فهذا من يعني مدح يعني الرب تبارك وتعالى وثنائه على هؤلاء. وهذا كان عامة الأنصار، فإن أم العلاء الأنصارية امرأة من الأنصار تقول ما نزل يعني أنصار ما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة. ما في مهاجر كان يأتي، كان النبي إذا أتى المهاجر يقوم يؤاخي بينه وبين أحد الأنصار حتى يكون أخوه، يعني لأن هذا غريب في البلد فيعرفه وكذا وطرق الحياة والمعاش فيؤاخي النبي. فما في واحد مهاجري نزل على أنصاري إلا بقرعة، لا بد يخترعه، يرجع يأتي الأنصار ويختصمه. جاء مهاجر جديد، كل واحد يريد أن يأخذ ويؤاخي هذا المهاجر، فيقوم يعمل قرعة. وتقول عن يعني أبو صائب رضي الله تعالى عنه تقول طار لنا في القرعة، اللي هو عثمان بن مضعون، تقول طار لنا في القرعة، يعني أخذناه بقرعة. وتقول ما رأيت رجلا يعني ممن يصلي الخمس أفضل من عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أنه كان ما يأتي مهاجري وينزل في بيت أنصاري إلا بأن يكون قد أخذه عن طريق القرعة، وليس عن طريق يعني أنه يعني يفرض عليه أو يقال لا هذا تخرج عن نفسه، وإنما من شدة تزاحمهم وتنافسهم كانوا يعني لا ينزل إلا بقرعة. فيقول الله تبارك وتعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم عقب الله تبارك وتعالى على هذه الآية العظيمة في بيان صفات الأنصار قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يوق يحمى، يعني الوقاية حماية، يعني يحميه. ويوق هنا بالبناء للمجهول والذي يقي العبد شح نفسه هو الله سبحانه وتعالى، فهذا فضل الله وإنعامه. ومن يوق شح نفسه، يعني من يقيه الله تبارك وتعالى شح نفسه، شح البخل. والنفس هي من شحيحة، حب الخير لنفسها، والآخرين لا، كل إنسان يحب الخير لنفسه، لكن هذا الذي يقيه الله تبارك وتعالى هذا شح النفس، وأن يكون من أهل البذل ومن أهل العطاء ومن أهل السماحة ومن أهل الكرم. هذا من يوق شح نفسه يقول الله، فأولئك أيضا بالبناء بالإشارة للبعيد هم المفلحون. والفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر، فهذا هو الذي فاز ونعم بالمطلوب الأكبر، والمطلوب الأكبر هو سعادة الدنيا والآخرة، هو سعادة الدنيا والآخرة رضوان الله تبارك وتعالى. فشح النفس هذه شحها في طاعة الله تبارك وتعالى، في بذل الخير للآخرين، في القيام بأمر الله، هذه كلها إنسان شحيح يشح بنفسه عن الجهاد، يشح بماله عن البذل، يشح بنفسه عن أن يعطي ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه من الإنفاق. فهذا الذي يقيه الله تبارك وتعالى يعني شح نفسه. قال جل وعلا فأولئك هم المفلحون، وهذه الآية الأمر. ثم ذكر الله تبارك وتعالى القسم الثالث الذين يعطون من هذا الخير، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم لهم التابعون لهؤلاء من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، الأولى في المهاجرين والآية الثانية في الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم قال جل وعلا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين يسيرون على هذا الدرب ويستحقون هذا المال بأنهم أهل سلامة صدور بالنسبة لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، ولذلك يدعون له يقولون ربنا، يعني يا ربنا اغفر لنا. بدأوا بأنفسهم، وهذا في الدعاء، يبدأ الإنسان دائما الدعاء إذا أراد أن يدعو للغير يبدأ بنفسه ثم يدعو لغيره. ربنا اغفر لنا، المغفرة المسامحة ومحو السيئات وتغطيتها، يعني لا تصلحنا بسيئاتنا واغفرها لنا، يعني استرها، استر عيوبنا وسامحنا بها. ربنا اغفر لنا أي سيئاتنا ومعاصينا وذنوبنا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني اغفر لإخواننا، وهذه أخوة الدين، الذين سبقونا بالإيمان، وهؤلاء هم المهاجرون الأنصار، والذين سبقونا بالإيمان هم المهاجرون الأنصار، فلهم فضل السبق، فلهم هذا الفضل، فضل السبق. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني يا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والغل هو الحسد والكره والمكر والمكر، لا تجعل في قلوبنا أي غل لو حسد أو كراهة للذين آمنوا أيا كان، يعني للذين آمنوا أيا كان من الذين سبقونا من المؤمنين من المهاجرين والأنصار أو من غيرهم، لا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. ربنا، يعني يا ربنا إنك رؤوف رحيم. سمى الله تبارك وتعالى هنا باسمين من أسمائه سبحانه وتعالى يطلب بهما، وهو الرأفة والرحمة، الرأفة والرحمة، وذلك أنهم في مقام استعصاف الرب تبارك وتعالى وطلب رحمته أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يغفر لإخوانهم الذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يجعل في قلوبهم شيء من هذا الغل والحسد لأهل الإيمان مطلقا سواء السابقين أو اللاحقين. هؤلاء هم الثلاث الأصناف اللي الله قال الفئة لهؤلاء، قال ما أساء الله على رسوله فهؤلاء لهؤلاء، ثم قال للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوا الدار والإيمان من بعدهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. تدل على هذه الآية على أنه لا نصيب في الفيء إلا لمن أحب أصحاب النبي من المهاجرين الأنصار، ومن كان على دينهم، ومن دعا له، أما من سبهم أو شتمهم أو عابهم فهذا لا نصيب له في الفيء. وهذا قد قاله طائفة كثيرة من العلماء منهم الإمام الشافعي، يقول ليس للرافضة نصيب في الفيء قط، وذلك أنهم لم يقولوا ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، بل قلوبهم مليئة بالغل والحسد والسب والشتم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وبذلك تنتفي عنهم هذه الصفة التي توجب لهم أن يكونوا من هذه الأمة وأن يأخذوا من يعني سيء المسلمين. نقف إن شاء الله يعني إلى هنا، وأقول إن شاء الله في استدعائي أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم، اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد، الحمد لله رب العالمين.